سؤال على الهاتف. هل يجوز اعطاء كفارة اليمين، اعطي كفارة اليمين لاخوي؟ ما عنده الا بنت بس ومدين. اذا كان الاخ محتاجا ويعني ينطبق عليه وصف المسكنة، وصف المسكنة ان يكون دخله مثل راتبه اقل من مصاريفه، كأن تكون مصاريفه في البيت في الشهر 5000 ريال، ما فيها إسراف، يعني مصاريفه الأساسية والتي يحتاج إليها، وراتبه 3000 أو 2000، المهم أنها أقل من 5000، هذا يسمى مسكين. أيوه. فيجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع الكفارة إليه، وكونه أخا لا يمنع يعني الأخت أن تدفع إليه زكاتها، يجوز دفع الأخت زكاتها لأخيها، والله تعالى أعلم.